بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، هذا المجلس الثاني من المجالس العلمية في مدارسة رسالة شيخنا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الغيهبي المسمات حلية طالب العلم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في رسالته حلية طالب العلم: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. نعم، داء الجبابرة الكبر والحسد. الكبر والحسد والحرص. وقال إنه أول ذنب عصي الله به، كما أخبرنا ربنا جل وعلا عن ذنب إبليس، فإن إبليس وهو في خلقته من الجن، إبليس حسد آدم مع أنه كان عابدا أول أمره، حتى رفعه الله من الأرض لما كان مع الجن إلى أن جعله مع الملائكة، لكنه عصى، وسبب معصيته كبر في نفسه أن يسجد لآدم، وحسد لآدم هذه المنزلة التي أنزله الله عليها، حيث خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته. فهذا الكبر والحرص للترأس والترفع والحسد والغل هي أول الذنوب المحبطة والمهلكة. طالب العلم ينبغي أن يكون متجنبا متحذرا من هذه المزالق. الصق بالأرض، واللصوق بالأرض هو التواضع. الإزراع على نفسك، أي بلومها لئلا تتعالى. هضم النفس لئلا تتعاظم وتتكبر، وتراغمها عند الاستشراف. تراغمها أي تؤدبها وتخضعها إذا طالبت الاستشراف والغطرسة والظهور والرفعة والمدح، ويكون هذا بسيرك على طريق المداومة المراقبة والخشية بلزومها. ثم إنك يا طالب العلم انتبه على أن تتعالى على معلمك، ويبدأ هذا التعالي على المعلم وعلى الزميل وعلى الناس بأن يكون في قلبك استشعار أنك أحسن منه فهما، ولا أحفظ منه، ولا أعلم منه. إذا استرسلت مع هذا الشعور صار داء في قلبك، أورثك الكبر والعجب. ثم تستنكف عمن يفيدك ولو كان ممن دونك، خذ الفائدة والحكمة ممن هو دونك. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام أسوة، فإنه أخذ الحق ممن جاء به ولو كانوا من اليهود. لما جاء الحبر وقال إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، حديث مسعود، ضحك النبي تصديقا لقول الحبر. لما جاءه اليهودي قال إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد، تقول الكعبة، فنهاهم النبي عن ذلك، لأنه قبل الحق حتى ممن دونه، لم يستنكف. في القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله عن قوم لوط أنهم اعتذروا عن فعلهم الفاحش للرجال دون النساء بعذرهم، وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. الله أقرهم على الأولى أنهم وجدوا عليها آباء، وأنكر عليهم الثانية وكذبهم بها بأن الله أمرهم بها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. قال وكلما ازددت علما ورفعة في ولاية فالزم ذلك التواضع واللصوق بالأرض وإزراء نفسك وهضمها ومراغمتها عند الكبر والتعالي لئلا تحصل غطرسة وظهورا وعجبا. إذا لزمت ذلك أحرزت السعادة العظمى ومقاما يغبطك عليه الناس، بل وتغبط أنت نفسك عليه لما تواضعت وخضعت لله جل وعلا ولم تتعالى. نعم. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. نعم، فليس هذا من سوء ظني عبد الله بن بكر المزني من سوء ظنه بالله، لكن هذا من إزرائه واحتقاره عمله وإزرائه نفسه. لما رأى الناس يلهجون إلى الله بالدعاء ويبكون رق، قال لولا أني فيهم لرجوت أن الله لقلت قد غفر لهم. لماذا؟ لأنه أزرع نفسه بأن اتهمها بالذنوب، لا أنه آيس أو قلق من رحمة الله عز وجل. فهذه حال عظيمة ودرجة عالية لا يفقهها كل أحد رحمهم الله. نعم. الأصل السادس القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف عن إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهوان. نعم، القناعة بما أتاك الله من مال، من فهم، من خلق، من زوجة، من ولد، تقنع، لأنك إذا استشرفت لم تقنع ولم تشبع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والزهادة هو الزهد عن الحرام والمكروه شرعا، هذا الزهادة، هذا الزهد الذي أمرت به. نعم، أعلى من الزهد في هذا الباب الورع، ترك المستكرهات لئلا توقعك في المشتبهات، ترك المباحات لئلا توقعك في المستكرهات، وترك المستكرهات لئلا توقعك في الشبهات. فهذا مرحلة مهمة، وتكون متوسطا معتدلا. وفي الحديث البذاذة، ما هي البذاءة؟ البذاذة هي التواضع والتمسكن من الإيمان في لبسك، في مظهرك، في مركبك، في مطعمك، في أثاثك. أما أن يكون طالب العلم مثل أهل الدنيا هذا مما يشين، إنما يتواضع. نعم. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من ذي الحجة سنة 93 و300 ألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد من شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. آمين. ما استفاده التلميذ شيخنا الشيخ بكر من شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد لازمه الشيخ بكر حتى إنه أخذ عنه علم النسب، الذي يذكر عن الشيخ الأمين أنه قال أول من أخذ عني علم النسب في هذه البلاد السعودية هو الشيخ بكر بن زيد. يذكر عنه الشيخ بكر أنه لا يفرق بين العملات الورقية، بين 50 و100 والخمسة والعشرة. لماذا؟ لتقلله وعزوه في قلبه عنها، وإلا هو من أذكى العلماء وأحفظهم وأعلمهم. وحدث الشيخ بكر، حدث الشيخ الأمين الشيخ بكر بأنه جاء من بلاده بلاد موريتانيا أو موريتانيا شنقيط، قال ومعي كنز قل أن يحمله أحد وهو القناعة، ولو أردت الدنيا لعرفت لها طرقا، لكني لم أوفر الدنيا على الآخرة. رحمه الله رحمة واسعة. وهذا مما من أعظم ما يعطب العلم، أن يبتغي العالم والمتعلم بعلمه الدنيا ويزهد عن الآخرة. وهذا السؤال اجعله دائما بين عينيك يا طالب العلم، طلبك للعلم لله أم لأغراض الدنيا؟ فإن كانت لله فهل تمحضت أو فيها شوائب؟ فابقى على درج المراقبة والخشية حتى تتخلى عن هذه الشوائب، فيتمحض علمك لله جل وعلا طاعة وقربة وعبادة. نعم. الأصل السابع التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع، ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواهما الخطيب في الجامع. وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. نعم، طالب العلم يتحلى برونق العلم وهو السمت والهدوء والتواضع، فلا يتكلم إلا إذا احتاج للكلام، وإذا ضحك تبسم، وإذا بالغ في الضحك لم يقهقه فتخرج لهواته. والأصل عليه الجد مع تواضع وسماحة ويسر، فإنه إذا زاد من هذا المزاح والضحك والتعليق والطقطقة ذهبت منه هيبة العلم، صار مثله مثل العامي أو مثله مثل الداشر والسفيه. لا، نعم القلوب تمل كما في حديث حنظلة خرج في الصحيح، ولكن القلوب تمل ولكن ساعة وساعة، فيكون سياجه هو بالتواضع والسمت والأدب في طرفه في كلامه في سكوته في ضحكه في تعليقه. وما ذكره الخطيب يجب على طالب العلم الحديث، على طالب الحديث يتجنب اللعب، لا يكون لعاب كثير العبث، تبذل في المجالس بفعله وحركته وسلوكه، كثير السخف، كثير الضحك والقهقهة، كثير التنادر، مدمن مطاول للمزاح. إنما يستجاز من المزاح، يستجاز يعني اللي يناسبه، من المزح اليسير والنادر والطريف، لا كذب، لا إسفافا بالقول، لا فحش فيه، لا فحش في الفعل، بما لا يخرجه عن حد الأدب وطريقة العلم. أما متصل المزاح يعني مزح يثر مزحة، وفاحشه أي كثيره، وسخيفه وما أوغر منه الصدور فهذا مذموم، يذم منه طالب العلم لأنه يتعارض مع حليته برونق العلم وهو السمت. نعم. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنبها. من أكثر العيارة عرف بالعيارة، من أكثر الجد عرف به، وإنما يكون متوسطا. ولهذا مما يذكره العقلاء في هذا المقال: كن كما أنت لكن أدب نفسك، وليكن للعلم والقرآن أثرا عليك، فمزحك يا طالب العلم هم من مزح الدشير والعوام والسفهاء، لا، مزح يليق بك، تعليق يليق بك. نعم. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك، وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي يعني يقول الأحنف بن قيس السعدي التميمي وهو من حلماء العرب: جنبوا مجالسنا ذكر النساء بتوصيفهن والتشبيه بهن وذكر الطعام، فإني أبغض الرجل يكون همه فرجه وبطنه. نعم. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كتاب المحدث إيكم منكم محدثون فعمر، محدث يعني ملهم، وهذا من طريقة الشيخ بكر أنه فسر الكلام بذكر الأوصاف. المحدث الملهم كتابه في القضاء، وهو كتاب مشهور، شرحه شرحا علميا ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. يعني من تكلف ما ليس فيه، تكلف تواضعه متكبر، تكلف العلم هو جاهل، تكلف الفصاحة وهو لا يحسن الكلام. من تكلف ما ليس فيه شانه الله، أي أظهر الله شينه وعيبه. ولهذا كن كما لا تتكلف، وما أنا من المتكلفين. نعم. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى، شرح كتاب القضاء الذي أرسله عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري وغيره رضي الله عنهم. نعم. الأصل الثامن: تحلى بالمروءة. المروءة، المروءة هذا أدب القلب وأدب النفس وحسن الطبع، ضدها اللآمة، سبحان الله العظيم. واللآمة تزداد والمروءة تقل بالفعل بالقول بالمواقف. اللئيم لا تزيده الأيام إلا لؤمة، والكريم لا تزيده الأيام إلا كرمة. إنك إن أكرمت الكريم ملكته لمروءته، وإن أكرمت اللئيم تمردا. زعم الجبناء أن العجز كسل، زعم الجبناء أن العجز، وتلك خديعة الطبع اللئيم. صاحب الطبع اللئيم لا يرى معروفك عليه إلا أنه يستحق، أما صاحب المروءة الشيء القليل يؤثر فيه. قد أحسن الشيخ في ذكر هذه المسألة، لأنها يحتاجها طلبة العلم جدا. عاشرنا الكثير من طلاب العلم، وللأسف الشديد المروءة قليلة وأراها تقل المروءة وتزداد، ويزداد ضدها من اللؤم واللآمة. نقول هذا وحنا مبليين، نسأل الله أن يرفع بلاءه عنا وعن المسلمين. نعم. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. هنا ذكر الشيخ هذه التي تؤدي للمروءة: طلاقة الوجه، مكارم الأخلاق من الحلم والصبر والكرم، إفشاء السلام، يتحمل الناس، رابعا خامسا يأنف من الأمور الردية من غير كبر، سادسا عنده عزة لكن من غير جبروت يعز عن سفاسف الأمور، سابعا شهامة إذا بغيته لقيته، ثامنا حمية على دينه على أصحابه على ربعه من غير عصبية وجاهلية. زعم الجبناء أن العجز عقل أو كيس، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هذا من جميل شعر أبي الطيب، عفى الله عنا وعنه وعن المسلمين. نعم. وعليه فتنكب خوارم وعليه وعلى ذلك فتنكب أي تجنب خوارم المروءة، هذا فعل الأمر. نعم. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. من خوارم المروءة الطباع، كأن يكون متكبرا مرائيا متبطرا يحتقر غيره، يغشى مواطن الريب ومواطن الشك. القول يكون نذل فشاء للأسرار، شكاي على إخوانه عند الناس. من خوارم المروءة الحرف المهينة التي لا تليق بذوي المروءات والأنفات. النذالة من أعظم مظاهر اللؤم، النذالة أن تسيء إلى من أحسن إليك، أن تغدر به، يسمونه الناس تعطيه ركبة، تواعده فتخلفه، تعاهده فتغدر، إذا احتاج إليك لا تجده، وإذا احتجت إليه رغبت أن يكون أمامك. ألا تقيم بحق الله عليه، إذا طلب منك أمرا تستطيعه، من المروءة أن تبادر. إذا طلب أمرا واجبا عليك شهادة تؤديها، تخلفك خوفا من الناس أو من المعيبة أو للؤم طبعك، تخلفك عن أداء الشهادة هذا لؤم. والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا وعدته على أن تؤتيه ما طلب منك ثم تخلفه هذا لؤم، واللؤم من أعظم مظاهر خوارم المروءة، واللؤم واللآمة تنافي المروءة، وهي تزداد عيبا ومعيبة إذا كانت في طلبة العلم. نعم. شيخ حرفة مهينة مثل الحرفة المهينة مثل الحجامة، هي جائزة في نفسها لكن مهينة لا تليق بالفضل والكرمة، مثل القصابة، مثل تنظيف الله يعزك الحمامات المجاري، هذه حرف مهينة وإن كانت في أصلها جائزة. نعم. نعم. الأصل التاسع التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها. نعم. الرجولة ذكر منها الشجاعة وشدة البأس في الحق لا في الباطل، ومكارم الأخلاق الكرم، كتمان السر، حفظ الأخوة، البذل في المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، بمعنى أن الرجال ما يقدرون يلحقونك في هذا الباب. وليست الرجولة عند الناس بما يشتهر عند الجهال والبوادي، فلان رجل لأنه مسرف يهايط بالذبح، يكرم ضيافه بالذبح وهو يتسلف من الناس ولا يفيهم، هذه ما هي برجولة، يصون عرضه عما يشينه، يكرم أضيافه بما يستطيع، يسعى مع إخوانه في حاجته، يتحمل من إخوانه. ولهذا مما نسمع كالحين من الوالد ومن المشايخ، من واخذ رفيزه بول زلة تركه الزمان بلي رفيق، التحمل والصبر. أما إذا أخطأ عليك صبرت مرة وثنتين وثلاثة الرابعة ما يلزم تصبر، ثلاثة ما يلزم تصبر، لأن هذا تأديب له لينتهي عن التمادي في عدم مراعاة الأخوة والصحبة حقها. مما ينافي خصال الرجولة ما ذكره الشيخ من ضعف الجأش، نعم فاحذر، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. نعم، إذا كان لا يصبر ولا يتحمل وعنده جبن ولؤم ووجهين ينفر منه أصحابه لأنه صاحب وجهين وصاحب مواقف تدل على رداءة عقله وسوء طبعه، تتنافى مع الشهامة وديننا ينهى عنها. نعم. الأصل العاشر هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحة. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. يعني ذكر الشيخ هنا في هجر الترفه وعطف إلى اللباس، والمسألة أوسع، المركب لا يركب السيارة الفارهة بل التواضع أقرب له، كذلك في لباسه لا يلبس الغالي والثمين، شأنه التواضع والسكون، لا يلبس ما لا يليق به، لباس العلماء وهم من العلماء، لباس الرهبان وهم من الرهبان، إنما يكون مقتصدا. ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، يلبس الثقيل والخشن من الثياب، وله حلة حمراء يستقبل بها الوفود وللجمع وللأعياد، يظهر الفرح بهذا اللباس. في أثاث بيتك، في مسكنك، امتد هذا إلى طلاب العلم حتى في الكتب، يهتم بمظهر الكتاب دون مخبره، يهتم بالجلد وبالورق وبالطبعات، ولا يعقل مما في مضمونه شيء، همه الديكور في الكتب ويتكاثر بها، هذا ترفه وإن كان في تحصيل في أسباب العلم، لكن لنية أخرى وهي أن يكون عنده الكتاب الفلاني والجلد الفلاني، جلد كعب، جلد كذا، هذا كل من الترفه الذي يشينه. ولما ذكر المخبر، لأن يدل على، لما ذكر المظهر يدل على المخبر، قال بل كيفية اللباس تعطي الناظرة تصنيف اللابس من الرسانة والعقل، تعرف أنه بلباسه ومركبه هل هو رصين ولا مرجوج، هل هو عاقل ولا خبل، أو التمشخ والرهبن، هل هو بلباسه هذا يدعي المشيخة، همه النظر إلى معطفيه وبشته وعباءته، أو أنه مترهب كأهل الرهبانية، أو التصابي يلبس الضيق والشفاف، حب الظهور يلبس الغريب، لباس الشهرة، قد جاء الوعيد من لبس في الدنيا لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة، وهو ما لم يعتده أهل بلدك من لبسه حتى تتميز عنهم بلباس أهل الشهرة. نعم. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. نعم، القارئ حافظ القرآن يكون لباسه أبيض، لأن يعطيه نقاء وصفاء ولون يناسب ما معه من القرآن. وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وألبسوه موتاكم. ولا يكون لباسه وسخا وإنما نظيفا، لكن لا يكون متكلف، وإلا فيه ما يتميز به عن عامة الناس. هذا يورث إيش؟ التعاظم والتعالي في النفس، ثم في الملبس، ثم في شأنه وحاله. نعم. ذكرنا قبل قليل المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ثوب واحد، ثوب يزور، ثوب أزور. نعم، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. القطا طائر معروف، وهو أنواع غالبا تجد جماعة وتمشي سواء، وحذرة جدا، حتى قالت العرب: احذروا من قطات. والقطا هذا الطائر يتشبه بغيره من الطيور، ان تحرك وتحرك معه، ان اكل اكل واكل معه. ولهذا قال الاول: اسرب القطا هل من معير جناحه، لعلي الى من قد هويت اطير. إنه سريع في طيرانه، وهو من أطيب صيد الطيور. هذا مجرب. يقول الشيخ رحمه الله: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. طالب العلم يليق به أن يتشبه به لا أن يتشبه بغيره. نعم. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، فإنه حرام يلبس لباس الأعاجم تشبها بهم، هذا حرام، لأن دخل في عموم التشبه، إلا ما لم يكن خاصا بهم. أي نعم. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. وذكر رحمه الله في الأصل العاشر هجر الترفه، وأطال فيما يتعلق بالملبس، لأنه يدل على المخبر، ومن الملبس المركب، ومن الملبس والمركب إيش؟ الأثاث والمنزل. طالب العلم في هذا كله أقرب إلى التواضع لا إلى التعالي والتغطرس. نعم. المسألة الحادية عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. هذا دين قبل أن تكون من كملة الأخلاق. فإن الله وصف المؤمنين بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجث بيننا وبينكم. بل نهانا الله أن نجلس في مكان إيش؟ يهجر فيه دينه أو يسب فيه الله عز وجل حتى يخوض في حديث غيره. نعم. فطالب العلم إذا غشى مجالس المنكرات والقيل والقال ذهبت هيبة علمه، وربما صار علمه وبان عليه. صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل الثاني عشر الإعراض عن الهيشات، التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. الهيشات ارتفاع أصوات، قيل وقال وسب وشتم ومعيبة، لغو يعني، فإن الغلط تحت اللغط. نعم. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم باب، في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين. أم حبين هي دابة من الزواحف. نعم. والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود. نعم. والهيشة الفتنة وأم حبين وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا، يعني بمعنى أنه الهيشة الهرج ليس فيه قود لأنه لم يعرف عين القاتل. هنا الأصل الثالث عشر التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. فإن الله بعث موسى وهارون عليهم السلام إلى أطغى أهل الأرض، إلى فرعون، فقول له إيش؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا الأصل، لكن قد يأتي مواضع الشدة مقدمة على اللين، والقوة مقدمة على الضعف. دل على ذلك ما في صحيح مسلم وغيره، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انطلقت أنا وأخي لي، فإذا جلة من الصحابة على باب النبي عليه الصلاة والسلام، فقعدنا وراءهم حجرة، يعني كالمحتجرين لهم، وهم يتنازعون آيات في القدر، هذا يأخذ من هذا من آية وهذا من آية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مغضبا، كأنما فقئ في وجه حب الرمان، وقال: مهلا يا قوم، بهذا هلك من كان قبلكم. ثم أخذ حصبا وحصبهم. إذن هذه شدة في مظهره لما كان مغضبا كأنما فقئ حب الرمان، وفي لسانه وفي فعله. هذه شدة في موضعها زينة وتأديب، لا تتنافى مع ما يتصف به عليه الصلاة والسلام من حسن السمت ولين الجانب وسماحة الوجه وبشاشته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أحيانا تعفو عن أناس كدة حقوق. نعم. إذا كان العفو يزيدهم تمادي لا تعفو، أدبهم، وإذا كان العفو يرجعهم فالعفو مكرمة. نعم. الأصل الرابع عشر التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. التأمل هو التفكر، عدم التعجل، تحسب الكلمة قبل أن تخرج من فيك، فإن اللسان حصانك، لسانك حصانك، إن صنته وصانك وإن هنته وهان، الكلمة تملكها، فإذا خرجت من فمك ملكتك. هذا في الكلام. والفعل دائما تأمل وتفكر فيما تقوله وما تورده، هل فيه فائدة ولا ما فيه فائدة، هل هو لله ولا ما هو لله، هل ترجو منه خير ولا ما ترجو منه خير، هل تحب إذا تكلمت للظهور فأدب نفسك وامتنع واسكت، فإن الساكت لا يحفظ له قول. وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. نعم. الأصل الخامس عشر الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. نعم، الثبات في طريق العلم والصبر في تحصيله. لا تكون مضطربا متنقلا، كل يوم لك جادة، كل يوم لك شيخ، كل يوم لك زميل، وتثبت في نفسك في تحصيلك، تثبت في أخبارك في كلامك فيما أنت مقدم عليه، فإن الثبات والتثبت علامة الرسوخ، والتنقل والانتقال والاضطراب علامة الخبل والزيغان. والخوارج قديما وحديثا صفتهم ماذا؟ كثرة التنقل والاضطراب، لأنه ما عندهم ثبات ولا عندهم تثبت، عند أدنى تهمة يتهم غيره ثم يقول أنا أخطأت، أو يفترقون على هذا الرجل مرات وكرات. نافع بن الأزرق افترقوا عليه وهو فارق من قبله، وهذا عدم الثبات وعدم التثبت ليست طريقة لأهل العلم ولا للراسخين منهم، بل طريقة أهل الخبل في أمور الدنيا وأهل الأهوى والبدع في أمور الدين. نكتفي بهذا المجلس الثاني، وبه ينتهي الفصل الأول المتعلق بأدب النفس. ذكر فيه شيخنا الشيخ بكر رحمه الله 15 أصلا، بدأها بأن العلم عبادة ونهاها بالثبات والتثبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.